بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث في عدة محاور. المحور الأول في عناصر الحياة المشتركة، والمحور الثاني في مسؤولية الضبط الاجتماعي، والمحور الثالث في الصراع بين الالتزام بالقيم الدينية والذوبان في الأجواء الاجتماعية. نأتي إلى المحور الأول. في علم الاجتماع تدرس الحياة المشتركة، والمقصود بالحياة المشتركة الحياة الاجتماعية. علم الاجتماع يركز على دراسة الحياة الاجتماعية، الحياة المشتركة، ودراسة الحياة الاجتماعية من خلال ثلاث ركائز: العلاقات، الظواهر، المبادئ. كل حياة اجتماعية لها ثلاث ركائز: علاقات، وظواهر، ومبادئ. وعلم الاجتماع يدرسها من خلال هذه الركائز الثلاث. العلاقات هي الروابط التي تربط الأفراد بعضهم ببعض: الزواج، الأخوة، الصداقة، الزمالة. هذه تسمى بالعلاقات لأنها روابط تربط الأفراد، أفراد المجتمع بعضهم ببعض. والركيزة الثانية الظواهر. كل مجتمع فيه ظواهر: فقر أو غنى، سلم أو حرب، انضباط أو فوضى. إذن هذا القسم الثاني ركيزة من ركائز الحياة الاجتماعية يعبر عنها بالظواهر. الركيزة الثالثة المبادئ. كل مجتمع له مبادئ. مثلا المجتمع الغربي له مبادئ، له قيم: قيمة احترام النظام، قيمة الحريات المتبادلة، قيمة احترام مبادئ الآخر وإنسانية الآخر. كل مجتمع له ثلاث ركائز: علاقات، ظواهر، مبادئ. وعلم الاجتماع يدرس الحياة الاجتماعية والحياة المشتركة من خلال هذه الركائز الثلاث. لذلك علم الاجتماع يختلف عن العلوم الإنسانية الأخرى في كيفية دراسته لهذه الركائز الثلاث. أضرب مثال. مثلا عندما نأتي لظاهرة الفقر، كيف يدرسها علم النفس؟ كيف يدرسها علم الاجتماع؟ كيف يدرسها علم الاقتصاد؟ كل علم يدرس الظاهرة الاجتماعية من خلال زاويته، من خلال منطلقه. مثلا ظاهرة الفقر يدرسها علم النفس من حيث تأثيرها على الصحة النفسية. الفقر يؤثر على الصحة النفسية للعائلة الفقيرة، للأسرة الفقيرة. لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما دخل الفقر بلدا إلا وقال للكفر خذني معك. الفقر يقود إلى طوارئ وحالات نفسية مريضة تحتاج إلى العلاج، هذا ما يدرسه علم النفس. بينما علم الاقتصاد يدرس ظاهرة الفقر على أنها دليل على اختلال توزيع الثروة، لا يوجد فقر في مجتمع إلا وهناك اختلال في توزيع الثروة. لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما جاء فقير إلا بما متع به غني. لا يمكن أن يجوع الفقير إلا وعند الغني تخمة، عند الغني زيادة. ما جاع فقير إلا بما متع به غني. إذن هناك اختلال في توزيع الثروة، لذلك وجدت ظاهرة الفقر. علم الاقتصاد يدرس ظاهرة الفقر من هذه الزاوية، بينما علم الاجتماع يدرس ظاهرة الفقر من زاوية الطبقية. إذا وجد الفقر حدثت حالة طبقية في المجتمع، هناك غني، هناك فقير، هناك أعراف للأغنياء، هناك أعراف للفقراء، هناك تعاليم للأغنياء، هناك تعاليم للفقراء. كل علم من العلوم الإنسانية يدرس الظواهر من زاويته. علم الاجتماع أيضا يدرس الظواهر من زاويته. من هنا نحن نؤكد على أن الحياة الاجتماعية، الحياة المشتركة، تعتمد على الركائز الثلاث، وعلم الاجتماع يعنى بدراستها من خلال هذه الركائز الثلاث. نجي إلى المحور الثاني. قلنا كل مجتمع له مبادئ، فكيف يحافظ على مبادئه؟ كل مجتمع له هوية، كيف يحافظ على هويته؟ المجتمع الهندي له هوية معينة، المجتمع العربي له هوية معينة، المجتمع الإنجليزي له هوية معينة، المجتمع الفارسي له هوية معينة. كل مجتمع له هوية، يعني له مجموعة من القيم الثقافية التي يؤمن بها ويدين بها. كيف يحافظ المجتمع على هويته؟ كيف يحافظ على قيمه الثقافية، على مبادئه المشتركة؟ نجي إلى المجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي أيضا له ثقافة، له قيم، صلاة الجمعة، الدعاء، النافلة. هذه القيم الثقافية الإسلامية كيف يحافظ عليها المجتمع الإسلامي أينما وجد، سواء كان في الغرب أو في الشرق، سواء كان في الشمال أم في الجنوب؟ كيف يحافظ المجتمع الإسلامي على هويته الثقافية، على مبادئه التي يعتقد بها ويعتنقها؟ من هنا نأتي إلى مصطلح في علم الاجتماع يسمى بالضبط الاجتماعي، مسؤولية الضبط الاجتماعي. الضبط الاجتماعي هو عبارة عن الأساليب والوسائل التي من خلالها نحافظ على القيم، نحافظ على الهوية، نحافظ على المبادئ المشتركة. كيف نمارس الضبط الاجتماعي من أجل الحفاظ على المبادئ الإسلامية والقيم الإسلامية للمجتمع المسلم، سواء كان في الشرق أم في الغرب؟ نجي الآن نقسم الضبط، الضبط إلى ضبط خارجي وضبط داخلي. الضبط الخارجي معروف، الضبط الخارجي هو عبارة عن قانون المثوبات والعقوبات، من يقطع إشارة المرور مثلا يغرم، المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة تسحب رخصة القيادة من قبله. إذن هذا يسمى ضبط خارجي، وهو عبارة عن قانون العقوبات. قانون العقوبات يضبط المجتمع. أما عندما نأتي للضبط الداخلي، ما هو المقصود بالضبط الداخلي؟ الضبط الداخلي هو عبارة عن القيم الثقافية التي نحن ننشرها من خلال الأسرة، المؤسسة التعليمية، المؤسسة الإعلامية، الدور الاجتماعي. كيف ننشر القيم من خلال الأسرة؟ كيف ننشر القيم من خلال المدرسة، الكلية، الجامعة؟ كيف ننشر القيم من خلال الوسائل الإعلامية، الصحافة، التلفاز، غير ذلك؟ كيف ننشر القيم من خلال المؤسسة الاجتماعية وهي ما يعبر عنها بالرأي العام؟ كيف نخلق رأي عام يحمل قيمة معينة، ثقافة معينة؟ إذن الضبط الداخلي هو عبارة عن نشر القيم والمبادئ من خلال هذه المؤسسات: المؤسسة الأسرية، المؤسسة الإعلامية، المؤسسة التعليمية. هذا ما يعبر عنه بالضبط الداخلي، نشر القيم من خلال هذه المؤسسات. نحن الآن نطرح سؤالا: ما هو دورنا نحن المسلمين في بلاد الغرب في مسؤولية الضبط الاجتماعي؟ كيف نحافظ على قيمنا؟ كيف نحافظ على مبادئنا من خلال ممارسة مسؤولية الضبط الاجتماعي؟ لذلك هنا تارة نتكلم عن المسؤولية الفردية، وتارة نتكلم عن المسؤولية المؤسساتية. المسؤولية الفردية والمسؤولية الاجتماعية. نجي إلى المسؤولية الفردية. أنا كفرد، فرد مسلم أعيش في الغرب، كيف أحافظ على قيمي، على مبادئي؟ ما هي المسؤولية الفردية الملقاة على عاتقي وأنا في الغرب حتى أحافظ على القيم والمبادئ؟ هناك أدوار أربعة ركز عليها القرآن الكريم. الدور الأول هو الدور الدعوي: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، الدعوة إلى الخير. الدور الثاني الدور الرقابي: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، دور الرقابة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الدور الثالث الدور الإصلاحي: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الدور الرابع الدور الاجتماعي: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كل إنسان منا، كل مسلم هو مسؤول عن أدوار أربعة: دور دعوي، دور رقابي، دور إصلاحي، دور اجتماعي. لا يمكن أن يتخلى المسلم عن مسؤوليته تجاه هذه الأدوار. لا يستطيع أي مسلم أن يقول أنا لست مسؤول عن الدعوة، لست مسؤول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لست مسؤول عن الإصلاح. كل مسلم مسؤول عن هذه الأدوار الأربعة: الدعوة إلى الخير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإصلاح بين الإخوة، التعاون مع الإخوة المؤمنين. ولكن كيف يمارسها الإنسان المسلم بشكله الفردي، بهيئته الفردية؟ نجي الآن نركز على دور معين، وهو دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل يستطيع أن يقول أحد أنا ما لي شغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا شغل الشيوخ، شغل العلماء، أنا كفرد لست مسؤولا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، أنت كفرد أيضا مسؤول. ورد عن النبي محمد كيف بكم إذا فسق شبابكم وفسدت نساؤكم وتركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا أيحصل ذلك يا رسول الله؟ قال بلى، وتأمرون بالمنكر وتنهون عن المعروف. القرآن الكريم يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كما أنت مسؤول عن الصلاة الصوم، مسؤول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجاه أخيك، تجاه أختك، تجاه زميلك، تجاه صديقك، تجاه صاحبك، أنت مسؤول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، ربما يتصور الإنسان أن الأمر بالمعروف يعني ممارسة سلطة، أنا أمر بالمعروف يعني أقوم مقام الاستعلاء وأوجه أوامر وأصدر نواهي، وهذا منصب لا أستطيع القيام به، كيف أقوم مقام السلطة وفرض الأوامر وفرض النواهي وأنا إنسان بسيط؟ ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممارسة سلطة ولا فرض أمر ولا فرض نهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علاج مرض. كما أن الطبيب يمارس علاج المرضى بالبسمة، بالأسلوب الهادئ، بالإرشاد، بالنصيحة، الطبيب لا يمارس سلطة، الطبيب لا يمارس إكراه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علاج. الذي يفعل المنكر إنسان مريض، هذا الإنسان المريض يحتاج إلى علاج، كيف نقدم له العلاج؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبارة عن نصيحة أخوية ممزوجة بالبسمة، ممزوجة بالأسلوب الهادئ، ممزوجة بالأسلوب الجذاب، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصيحة أخوية هادئة، ليست مشكلة وليست مسؤولية كبيرة حتى يقول الإنسان أنا أخجل أن أمارس الأمر بالمعروف، أنا أقل من أن أمارس الأمر بالمعروف. لا، أنت مسؤول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه علاج أخوي هادئ. ورد عن النبي محمد أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ايش معنى فليغيره بيده؟ يعني يمارس القوة، يمارس العنف؟ لا، اليد كناية عن القدرة وليست كناية عن العنف والقوة. عندما يقول القرآن الكريم يد الله فوق أيديهم، يعني قدرة الله فوق القدرات كلها، اليد كناية عن القدرة. من رأى منكم منكر فليغيره بيده، يعني فليبذل قدرته. افترض أنت رأيت منكر، هذا المنكر لا يمكن القضاء عليه إلا بأن تبذل أموال، ابذل أموال، هذا معنى فليغيره بيده. هناك منكر يحتاج إلى أن أبذل وقت، ابذل وقت. هناك منكر يحتاج إلى أن أبذل طاقة، طاقة فكرية، طاقة لسانية، طاقة عملية، ابذل طاقة. إذا معنى فليغيره بيده يعني فليبذل قدرته، وليس المقصود بذلك أن يستخدم القوة والعنف كي يقال كيف نمارس القوة والعنف مع الآخرين. إذا مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي رسالة أخوية هادئة. أختك، أخوك، زميلك، صديقك، عليك أن تمارس معه المسؤولية ولا عذر لك في ذلك. هذه هي المسؤولية الفردية. ونأتي إلى المسؤولية المؤسساتية. الغرب، المسلمون في الغرب لا يمكن حفظ إيمانهم وقيمهم إلا عبر المؤسسات، عبر المراكز. المراكز، المؤسسات هي التي تقوم بالمسؤولية، مسؤولية الأدوار الأربعة: الدور الدعوي، الدور الرقابي، الدور الإصلاحي، الدور الاجتماعي. كيف؟ كل مركز كما له لجنة إدارية، كما له لجنة تنظيمية، هناك لجان ثلاث لا يستغني عنها مركز من المراكز: لجنة إعلامية، ولجنة ثقافية، ولجنة خيرية اجتماعية. اللجنة الخيرية تمارس الدور الإصلاحي، حل مشاكل المجتمع، حل الخلافات الأسرية بالأساليب المهذبة المؤثرة، هذه اللجنة الاجتماعية. هناك لجنة إعلامية تستخدم كل وسائل التقنية في سبيل نشر المبادئ والأفكار الإسلامية. وأهم اللجان في كل مركز وفي كل مؤسسة اللجنة الثقافية. اللجنة الثقافية ما هو دورها؟ دورها التخطيط للبرامج الثقافية، ابتكار أساليب ثقافية متطورة ومتجددة. اللجنة الثقافية فكر متحرك في كل مرحلة، في كل سنة، في كل موسم تدرس أساليب جديدة تمارسها لنشر الثقافة الإسلامية، لنشر المبادئ الإسلامية. خل نذكر أساليب ثلاثة مهمة: أسلوب المسرح، أسلوب مأتم الطفل، أسلوب الرحلات والمسابقات. كل مركز يحتاج إلى مسرح. المسرح أسلوب جذاب. المسرح عندما يمارس من خلال المسرح التمثيل، الفن، من خلال أبناء هذا المجتمع الإسلامي الذي يعيش في الغرب، المسرح أسلوب جذاب مؤثر يستقطب المسلمين بمختلف طبقاتهم وأعمارهم. مأتم الطفل، مأتم الطفل يعني شنو؟ ليس الطفل يمارس مواهبه أمام الأطفال، الطفل ما يتشجع يمارس مواهبه أمام الأطفال. نحتاج إلى أن نجعل للطفل موقعا يمارس مواهبه أمام الكبار. الطفل يمارس الرسم، يمارس الشعر، يمارس الخطابة، يمارس التمثيل، يمارس إلقاء المحاضرة. نشجع أطفالنا على ممارسة مواهبهم وملكاتهم أمام الكبار. إذا رأى الطفل له موقعا أمام الكبار انجذب إلى المؤسسة، انجذب إلى المركز. نجذب أطفالنا من خلال تمكينهم من فرص التعبير عن مواهبهم أمام الكبار. وأسلوب المسابقات، أسلوب الرحلات. إذن المراكز الإسلامية، المؤسسات الإسلامية تناط بها أدوار أربعة مهمة كما ذكرناها أنها وردت في القرآن: الدور الدعوي، والدور الرقابي، والدور الإصلاحي، والدور الاجتماعي. من هنا نأتي إلى المحور الأخير من حديثنا، ألا وهو صراع المسلم بين تحديات الالتزام والذوبان في الأجواء الاجتماعية. المسلم في الغرب يقول أنا أعيش صراعا حادا، كيف أثبت على المبادئ مع الانسجام مع هذا المجتمع الكبير؟ كيف أمارس مبادئي وألتزم بتشريعاتي وأنا أعيش تحت هذا المجتمع الذي يضغط علي بأعرافه، بتقاليده، بأجوائه، بتعاليمه؟ كيف أحكم نفسي وأوازنها ضمن هذا الصراع؟ نحن نركز الآن على هذه النقطة. من هنا نتحدث عن موقعين وموضعين، موضع المبدأ وموضع التسهيل. نجي إلى الموضع المبدأ. يجب أن يكون المسلم في الغرب إنسانا مبدئيا، إنسان لا يتنازل عن مبادئه. دور المسلم، شخصية المسلم بالثبات على المبادئ. هناك صفتان يركز عليهما القرآن الكريم، صفتان عظيمتان للمسلم أينما كان: الثبات والعزة. الثبات يقول عنه القرآن الكريم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اثبت على القول الثابت. الصفة الأولى التي يتحلى بها الشاب المسلم، الشابة المسلمة، صفة الثبات. الشابة المسلمة ثابتة على حجابها، ثابتة على عفافها، ثابتة على وقارها، ثابتة على حشمتها. الشابة المسلمة مع هذه الأجواء الغربية تراها ملتزمة بحجابها الكامل، بوقارها، بحشمتها، بعفافها. ثباتها على هذه المبادئ هو موضع احترام الآخرين. الآخر يحترمك عندما يراك ثابتا على مبادئك. الآخر يحترمك عندما يراك إنسانا مبدئيا لا تتنازل عن مبادئك. الشاب المسلم أيضا كذلك إنسان ثابت على مبادئه. الشاب المسلم عفيف. الشاب المسلم يحفظ نفسه عن السير وراء العلاقات الشهوية. الشاب المسلم يحفظ نفسه عن الانزلاق مع أماكن الفسق والانحراف. ثبات الشاب المسلم على مبادئه مع زملائه، مع أصدقائه، هذا الثبات موضع احترام الآخرين، موضع تقدير الآخرين. إذن الصفة الأولى صفة الثبات. الصفة الثانية التي يركز عليها القرآن الكريم صفة العزة: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لتكن عندك عزة، لتكن عندك كرامة. عزتك بإيمانك، كرامتك بدينك، كرامتك بمبادئك. هناك عزتان: عزة شخصية وعزة إيمانية. العزة الإيمانية مقدمة على العزة الشخصية. ربما يقول الإنسان: إذا ثبتت على مبادئي وقيمي قد أتعرض للسخرية، قد أتعرض للاستهزاء، قد أتعرض لخذلان الأصدقاء. إذا رآني الأصدقاء لا أمارس انحراف، لا أمارس علاقات، لا أمارس فسقا، قد يخذلني الأصدقاء، قد يسخرون بي، قد يهزؤون بي. الشابة المسلمة تقول: إذا حافظت على حجابي ووقاري وحشمتي قد يستهزأ بي، يقال فتاة معقدة، فتاة متخلفة. هنا يدور الأمر بين العزة الشخصية والعزة الإيمانية. إذا حافظت على العزة الإيمانية عرضت العزة الشخصية للانخفاض، لأنني سأكون موضع سخرية واستهزاء. بينما إذا حافظت على العزة الإيمانية، إذا حافظت على العزة الشخصية، سوف أتنازل شيئا عن ديني وعن مبادئي، فأنا أعيش صراعا بين عزة شخصية وعزة إيمانية. الإيمان أهم وأثمن من شخصيتك، الإيمان أهم وأثمن من أشخاصنا. انظر إلى الأنبياء، انظر إلى الأوصياء، انظر إلى الأئمة، انظر إلى المرسلين، ضحوا بأرواحهم، بأشخاصهم، بكل ما يملكون في سبيل مبادئهم، في سبيل عزة المبدأ. تذوب العزة الشخصية، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. كن فخورا بمبادئك، كن فخورا بقيمك، لا تكن محتقرا لنفسك أو محتقرا لمبادئك. الشابة تفخر بحجابها، تفخر بعفافها، الشاب يفخر بالتزامه وبتدينه. هكذا كرامة الإنسان، هكذا عزة الإنسان. لذلك المحافظة على هاتين الصفتين، الثبات والعزة، هما محافظة على الشخصية الإسلامية في مختلف الظروف ومختلف الأوضاع. نأتي الآن إلى الموقع الثاني، موقع التسهيل. هل يعني كلامنا هذا أن الإسلام ليس دينا مرنا، ليس دينا متأقلما، ليس دينا يمتلك قوانين سلسة سهلة تنسجم مع مختلف الحالات ومختلف الأوضاع؟ لا، الإسلام كما يأمرنا بالعزة والثبات، فإنه أيضا دين متأقلم، وضع لنا قوانين فيها مرونة، فيها سلاسة، فيها سؤولة تتكيف مع مختلف الأوضاع ومختلف الحالات. أذكر ثلاثة قوانين تحكي التأقلم الإسلامي مع مختلف الأوضاع. القانون الأول، قانون يد المسلم. كثير من المسلمين يعيش مشكلة، مشكلة اللحم الحلال. كيف أحافظ على مبدئي من أنني لا أأكل لحما محرما، ومن جهة أخرى كيف أحافظ على هذا المبدأ في ظل مجتمع لا يعترف بمفردة اللحم الحلال؟ هنا يضع الإسلام قانونا تسهيليا، وهو يد المسلم. يد المسلم أمارة على التذكية. إذا رأيت لحما تحت يد مسلم وكان المسلم يتصرف فيه تصرف المذكى، يأكل منه، يطعم أطفاله، يدعو عليه، المهم لحم تحت يد مسلم يتصرف فيه تصرف المذكى، هذه اليد أمارة على التذكية. الإسلام وضع لي هذا القانون السهل، إذا وجدت لحما تحت يد مسلم يتصرف فيه تصرف المذكى، ابني على تذكيته وكل منه. حتى لو اختلفتم في الأحكام، المذاهب تختلف في شروط التذكية. مثلا المذهب الإمامي يشترط البسملة، يشترط الاستقبال، يشترط فري الأوداج الأربعة. ربما هذه الشروط بعضها طبعا لا يشترطها مذهب إسلامي آخر، مو مهم. لو ذبح مسلم ذبيحة على طبق مذهبه لا على طبق مذهبك أنت، يجوز لك أن تأكل من ذبيحته مع أنه ذبحها على طبق مذهبه لا على طبق مذهبك، ولكن يجوز لك أن تأكل من ذبيحته وإن كانت على طبق مذهبه وليست على طبق مذهبك. ذبيحة المسلم حلال لك وإن كنت تدري أنه يمارس مذهبه لأنه يمارس مذهبك. يد المسلم أمارة على التذكية، طبعا إذا كان المسلم يعني عليه أمارات الالتزام، طبعا إذا افترضنا مسلم لا يبالي بالإسلام ولا يبالي بالدين ويأكل ما هب ودب هنا لا يعتمد عليه، أما إذا كان ظاهر حاله الالتزام والتقيد فيده أمارة على التذكية. هذا قانون من القوانين المرنة التي وضع لها لنا الإسلام. قانون الآخر، قانون قاعدة الطهارة. شنو يعني قاعدة الطهارة؟ يعني الآن أنت تدخل مثلا حمامات عامة، تواليت عام مثلا، خب لا تدري يدخله المسلم يدخله غير المسلم، يستخدم الماء يستخدم الأرض، ربما تنجست الأرض، ابني على الطهارة. أنت الآن تدخل إلى مطعم، هذا المطعم يطبخ في هذا الزيت لحم الخنزير، ولحم الخنزير نجس، ويطبخ في هذا الزيت لحم السمك لحم الدجاج البطاطس غير ذلك. أنا لا أدري هل طبخ في هذا الزيت لحم خنزير فتنجس به أم لا، أبني على الطهارة، هذا من موارد البناء على الطهارة. الكلب بحسب المذهب الإمامي الكلب حيوان نجس، الكلب يعيش في البيوت مع الناس في هذا المجتمع، أنا لا أدري هل أن الكلب لامس هذا الفراش برطوبة أم لا، هل أن الكلب لامس لعابه هذا الفراش هذا الكرسي هذا المكان هذه الطاولة وما أشبه ذلك. في جميع هذه الموارد أبني على الطهارة. قانون سلس وضعه لنا الدين ليوضح لنا أن الإسلام دين مرن يتأقلم مع مختلف الحالات ومختلف الأوضاع. نأتي مثلا إلى قانون عدم الحرج، قال تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. كيف يعني وما جعل عليكم في الدين من حرج؟ أذكر لك مثال بس لا تستغل، إنما أنا أذكرك مثال. مثلا إذا كان الشاب مع مدرسته في الجامعة، أنت لك مدرسة أو مشرفة ومدت يدها لتريد أن تصافحك مثلا، وأنت شخصت أنك إذا لم تمد يدك لمصافحة المدرسة أو المشرفة تتعرض إلى سوء السمعة، تتعرض إلى نظرة غير صحية، يعني تتعرض إلى موقف محرج بعبارة أخرى. تارة أنت تشخص أنك إذا قلت لها سوري أنا لا أصافح المرأة، أنت إذا شخصت أنك لو أبلغتها بأنك إنسان لا تصافح النساء تتقبل منك بشكل عادي، بل ربما تمدحك على التزامك بمبادئك. إذن لا يجوز لك أن تمد يدك لمصافحتها إلا أن يكون هناك قفاز تلبسه كل يوم حتى تحجب يدك عن المباشرة، زين؟ وأما إذا شخصت الأمر بالعكس أنه إن لم أصافحها، هذه ما تفهمها الأمور، ما تفهم مبادئ وما تفهم قيم، إن لم أصافحها أضع نفسي في موقف محرج بحيث يقال عني شيئا، أتعرض إلى موقع ازدراء. متى ما شخصت أنك في موقف محرج يجوز لك المصافحة لدفع الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن هناك قوانين وضعها الإسلام، قوانين سلسة، قوانين سهلة، أراد بها أن يظهر لك أن الدين يتأقلم مع مختلف الأوضاع ومختلف الظروف تماما. شوف الإسلام مثلا يقول لك الصلاة لا تسقط بحال، الصلاة عمود دينكم، إن قبلت قبل ما سواها، إن ردت رد ما سواها، الصلاة تتأقلم مع جميع الأوضاع، حتى لو كان الإنسان على سرير الموت، إنسان على سرير الموت ما يقدر يحرك أي جزء من أجزاء جسمه، وجاء وقت الصلاة وهو واع عليه أن يصلي، يصلي ولو بالإيماء بعينيه، يصلي ولو بحركة لسان، إذن الصلاة لا تسقط بحال، تمشي معك في مختلف أوضاعك. كذلك الدين بجميع قوانينه بجميع نظمه يواكب الإنسان في مختلف الحالات وعلى مختلف المستويات. الدين معك غاية ما في الأمر قد يضع لك قوانين وأنظمة تساعدك على التأقلم مع الأجواء التي تعيشها. نعود إلى النقطة المركزية والمحورية في حديثنا، أن المسلم في بلاد الغرب يستطيع بقوة إرادته أن يحافظ على مبادئه وقيمه، يستطيع بقوة إرادته أن يحافظ على الثبات والعزة، يستطيع بقوة إرادته أن يقتدي بعلي بن أبي طالب وبالحسين بن علي وقبلهما بالرسول محمد صلى الله عليه وآله. أما والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله. وعلي بن أبي طالب يسير على خطاه يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، والله لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف والمال مال الله. ونفس هذه المقالة التي قالها الرسول وقالها علي قالها الحسين بن علي، والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع، فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع، ثم يقول قوضي يا خيام علياء نزارين فلقد قوض العماد الرفيع واملأ العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد صريع دعبل الخزاعي يحكي لنا هذه اللقطة. الحسين صريع على الثرى والطيور تظلله بأجنحتها والخيول تدؤس على صدره بحوافرها والأطفال تحوم حول جسده تقبله وتضمه وتشمه. أيا راكبين إن جئت طائبة مقبلا فعرج على مكسورة الضلع معولا وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا. أفاطمة لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عيايا شانا بشايايا الطفرات قضى ضاميا ماذا خليل ماء برده رهين رمال تصهر الشمس خده. أفاطم لاو يوما تقومين عنده. شو تسوي الزهراء إذن للطام تلخى النفاطم عنده وأجريت دايايا مع العين بيل وجناتي. أنا الوالدة أنا الوالدة والقلب لهفا لهفا يا ودور عذبني وين ما كان. أويلي أويلي على ابن المات عطشان وتلعب عليه الخيال ميدايه